بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حبيبتي حبيبتي يا مصر، مصر يا غالية يا غالية يا مصر. احنا مين احنا مين؟ ائتلاف المسلم. فضيلة الشيخ سعيد محمود. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول لكم يا من حملتم دعوة هذا الدين في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلادنا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إن هذا الذي يدور من حولنا سنن الله عز وجل، إنها سنن الله عز وجل، لا بد أن تمكنوا. إن هذا الكيد وهذا المكر من حولنا من وسائل الإعلام ومن سياسيين ومن قرى مرابطة تكره دين الله سبحانه وتعالى. نقول لكم لا تبالوا كثيرا إن كنتم بدينكم متمسكين، لا تبالوا كثيرا إن كنتم بدينكم قائمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن هذه المشاركة ولا كلمة، وليس لأمثالي أن يكذبكم هكذا، وإنما أردنا من ذلك أن نظهر لكم ولكل العالم ونظهر للدنيا كلها أن المسلمين في مصر بكامل فصائلهم وراء رئيس هذه البلاد، وأن المسلمين بكامل فصائلهم يريدون إقامة دين الله في هذه البلاد. ولذا أقول لكم إن هذا الذي يمر بكم من محن وشدائد وما يفعله أنهم كارهون لدين الله سبحانه وتعالى، إنها سنن، وإن هذه المحنة بإذن الله ستنتشر وسيمكن لدين الله سبحانه وتعالى في الأرض، فإن الفرج دائما قريب من لحظات الشدة الشديدة، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد قتلوا فإننا